واحد حكالي ما عندي علم. سألت الشيخ مشهور، فقال لي الشيخ مشهور بروي لي قصة عن أحد الناس، فقال هذا الرجل بالفعل قال إنه وجد أن هناك في ذهب، قالوا له الجن إحنا هذا ما نعطي فيه عنده رصد زي ما يقولوا، وهذا المال لا نعطيك إياه حتى تكفر. نعم. جاء في القرآن. فأبى هذا الرجل أبى، فبيقول لي إنه الرجل هذا وهو يصلي يرى الجن يعني متسلط عليه وبظل يعني يتمثل حتى يشغله في الصلاة. وهذه أنا سمعتها من كثير من الناس إنه الجن بيظهر على على على بعض الناس. هل هذا يمكن؟ ممكن أن يظهر لكن ليس بحقيقته. نعم. يعني يتمثلون. يتمثلون بأشخاص، يتمثلون ببعض الأفاعي. نعم. والحيات. والآن شيخنا إنه ظاهرة عجيبة جدا في البلد.